اضطربت، فلما اضطربت قلت ثقتها في خالقها، فاصبح الواحد يقول ماذا اصنع غدا، وهل ياتيني رزقي غدا، ماذا افعل لاولادي وقد كثرت، وماذا افعل لاعداء الحياه وقد زادت، وماذا اسمع لمظاهر الحياه وقد ثقل كاهلها على عاتقي. وليس هناك من يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموني، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اخ الاسلام، دع المقادير تجري في اعنقها، ولا تبيتن الا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. تعالوا ايها السادة الاعزاء لاكشف النقاب عن صور من حياة سيدنا ومعلمنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ما خاف الا الله، وما خشي الا الله، وما سجد الا لله، وما ركع الا لله، وما عبد الا الله، وما سأل الا الله، وما توجه الا الى الله، وما صلى ولا زكى ولا حج ولا صام ولا جاهد الا لله. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. قل اغير الله ابغي ربا، اغير الله همزة استفهام تنخلع لها القلوب وتنفطر لها الافئدة. اغير الله ابغي ربا، ويجيب على ذلك قائلا وهو رب كل شيء. أغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم، هو يطعم ولا يطعم. أغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض، اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. تعالوا ايها الاخوة لنطوف حول مجال العقيدة الاسلامية في قلب الحبيب محمد. والعقيدة هي مركز الدائرة في النفس، او العنصر الفعال في القلب، او حجر الزاوية في الفؤاد، او محور الارتكاز في فلك الانسان. اذا اهتزت العقيدة في النفس اهتز الكيان كله، كما تنحرف الإبرة المغناطيسية عندما يحال بينها وبين الاتجاه المرسوم لها فتهتز. تعالوا إلى صاحب العقيدة، تعالوا إلى سيدنا، دخل عليها عمرو بن هشام ذات يوم مهددا وموعدا ومحذرا، وكلنا يعلم من عمرو بن هشام ابو جهل. قال له: يا محمد واللات والعزى لئن رايتك بعد اليوم تصلي فلا تعن راسك بقدمي هذا. ايام كان معسكر الشرك صاحب صولة وجولة وصولجان، المهدد ابو جهل والانذار الشديد اللهجة من ابي جهل، والذي وجه اليه الانذار هو لا اقول سفير امريكا في القاهرة ولا سفير موسكو في القاهرة، انما الذي وجه اليه الانذار ما هو سفير ولا قنصل، انه مبعوث العناية الالهية وشمس الهداية الربانية، انه سفير الله. انه سفير الله الى مصر، الى روسيا، الى المانيا، الى امريكا، لا، سفير الله الى العالمين، والعالمون جمع عالم، والعالم يشمل كل شيء ما سوى الله، فكل ما في الوجود عالم الا الله وحده، فهو الذي لا يصح ان نسميه عالما لانه خالق العالم، والخالق لا يكون مخلوقا. ولذلك اذا غالطك احد المغالطين المتفلسفين المتفيهقين وقال لك: اذا كان الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فقل له: الله خالق والخالق لا يكون مخلوقا، فكيف يكون مخلوقا وهو الذي خلق؟ انا وانت يسأل بعضنا بعضا هذا السؤال: من خالقك؟ فأقول لك: الله، لأن وجودي سبق عليه العدد، فاحتاج إلى من يرجح وجوده على عدمه، أما الله فلا يسأل عنه بهذا السؤال لأنه لم يسبق وجوده عدد. هو الأول فلا شيء قبله، الآخر فلا شيء بعده، الظاهر فلا شيء فوقه، الباطن فلا شيء دونه. فإذا كان لم يسبق وجوده عدم فليس في حاجة إلى موجب، لأنه موجود أزلا وأبدا وأمدا، فلا يسأل عنه بهذا السؤال. قيل للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يأتي احدنا فيقول: اذا كان الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فقال الحبيب محمد: اذا رأيتم ذلك فقولوا آمنت بالله ثم اقرؤوا. هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اول فلا، فلا عدم تقدم وجوده، كان ولا مكان وهو على ما كان، قبل خلق المكان لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما يقول وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان وكون. نحن مع رحمة الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالم كل ما سوى الله، السماء عالم والنجوم عالم والملائكة عالم والجن عالم والطير عالم والسماء والارض عالم والانس عالم والملائكة عالم والجماد عالم والنبات عالم والبحار عالم، ومحمد ارسل رحمة للعالمين. للعالمين فتعالوا مع بطل الانبياء لنرى الحماية، وقد شملته، والرعاية وقد احاطته، والثقة وقد حلقت باجنحتها عليه. انظار شديد اللهجة من عدو الله ابي جهل الى مبعوث العناية محمد صلى الله عليه وسلم. لئن رأيتك تصلي لأطأنك بقدمي هذه. فهل تأثر الرسول بهذا التهديد؟ هل تسرب الخوف الى نفسه؟ هل استطاع الرعب ان يقتحم عليه اسوار قلبه المنيع؟ لا، صلى وصلى امام ابي جهل ذاته، ولم يتوارى عن عيون المشركين، بل صلى امام ابي جهل وابي لهب، وركع وسجد وقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم. لأن هذا الركوع لا يليق إلا بواحد هو العظيم. وقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى. لأن الوجه لا يوضع على التراب إلا لواحد هو الأعلى. ونظر اليه ابو جهل وهو يصلي، فوالله ما حرك ساكنا ولا استطاع ان يقتحم الحدود. وقف ابو جهل امام الحبيب كأنه ذبابة حقيرة تحاول ان تحجب بجناحيها ضوء الشمس او نور القمر. وقف ابو جهل على ساحل بحر الحبيب كأنه غلام اراد ان يعكر البحر المحيط فرمى فيه بحجر.

وخالد بن الوليد عندما وقف يحطم الجبهة الفارسية ايام ابي بكر الصديق رأى جيش الفرس 120,000 بينما جيش التوحيد 30,000 فارسل خالد الى القائد العام الى قائد المسلمين ابي بكر الصديق يقول له يا خليفة رسول الله النجدة النجدة اعني بقوة ارسل الي رجالا 120,000 ملحد امام 30 موحد فكم فرقة ارسلها الصديق الى سيف الله خالد كم فرقة ارسلها الصديق وارسل معه مذكرة ونظر خالد على مدى البصر يرتقب الجيوش الزاحفة ولكنه لم ير الا القعقاع بن عمرو فسلمه رسالة الصديق فلما قرأها خالد وجد مكتوبا فيها بسم الله الرحمن الرحيم من خليفة رسول الله الى سيف الله المسلول خالد يا خالد لقد طلبت مني النجدة ولقد ارسلت اليك النجدة ارسلت اليك القعقاع بن عمرو ولعلك تقول ما يفعل القعقاع وحده وانا اقول لك ان الله لن يهزم جيشا فيه القعقاع بن عمرو رجال رجال الله نعم الرجال رجال ربهم سيد الرجال كان بين الناس رجلا وكان بين الرجال بطلا وكان بين الابطال مثلا ان يتقدم قائد الجيوش اولا ويبارز قائد جيش العدو بخلاف ما نرى الان فقائد الجيش في برج عاجي لا هم له الا احتساء اقداح القهوة وقد يحتسي كؤوسا اخرى هي كؤوس الخمر ونزل خالد ليبارز قائد الفرس واوصى قائد الفرس بعض جنوده اذا انا شغلت خالدا بالمبارزة فليطعنه احدكم من خلفه فيرده صريعا ووقف خالدا ليبارز وما ادراك ما خالد عجزت النساء ان يلدن مثل خالد عجزت النساء ان يلدن مثل خالد قال ابو بكر والله لانسين الروم وساوس الشيطان بخالد يقول مارشال الجو الالماني هندنبورغ ان خالد بن الوليد استاذ السرعة في الحرب دمر الروم والفرس في 13 شهرا وقف يبارز قائد الفرس، وإذا ببعض الجنود الفرس يحاولون أن يضربوا حوله حركة التفاف ليفعلوه من الخلف، وإذا بالقعقاع بن عمرو يضربهم فيرديهم قتلا. لله ضرك يا أبا بكر، والله لكأنك تنظر من وراء الحجب، لكأنك يا صاحب الرسول، لكأنك يا ثاني اثنين اذهبا في الغار، كأنك تنظر من بعيد بعيد بعيد لترى أعماقا فوقها أعماق، لترى ماذا سيفعل القعقاع مع خالد. ولولا أن الله سخر القعقاع لخالد لطعن خالد. إن جيشا فيه القعقاع لا يهزم أبدا أبدا، إنها الثقة في الله، إنه اليقين في الله. إذا سألت فاسأل الله، دعك من علماء النفس، دعك من هؤلاء السيكولوجيين، ان علاج النفس من داخلها وداخلها لن يكون علاجا الا بالايمان بالله. ماذا قالت القيادة العليا؟ ماذا قالت؟ ماذا قالت لعمرو بن هشام ومعسكر الشرك كله؟ كلا لئن لم ينتهي لنستعن بالناصية. الناصية مقدم الرأس، والسفع معناه الاخذ بشدة. لنستعن هكذا بالقسم، فاللام واقعة في جواب القسم، ولم يفصل بين أداة القسم وبين الفعل فاصل، والزمن هنا للمستقبل، فتوافرت شروط وجوب توكيد الفعل المضارع، فأكده الله بنون التوكيد الخفيفة لنستعن، ولم يقل لنستعن بنون التوكيد الثقيلة، لأن أبا جهل لا يستحق النون الثقيلة، بل إن المستعية الخفيفة جديرة بأن تحسم ما يقعه الهشة. أدعو أساطيرة، يدعو غواصات، يدعو طيران، سندعو الزبانيه. فرقه من زبانيه جهنم جزيرة بان تحطب الارض، وما عليها ومن عليك. اما انت يا حبيبي كلا لا تطيعه، واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. هذه الكلمات هي كفارة السجود التلاوة. ايها السادة الاعزاء، كانت هذه ثقته في الله، وكان هذا هو يقينه في الله، وكان ايمانه زاده الى الله. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، انت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك،

لئلا يتعفن الجرح فتكسوه طبقة من الصديق فيكون المصير هلاكا. اذا ثم العلاج، العلاج يتركز في شيء واحد، اسمعوه، يتركز في شيء واحد هو التربية الاسلامية السلمية العلنية، تربية اسلامية سلمية علنية. وكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك عندما يقوم اتحاد بين الاعلام والمدرسة والمسجد والمنزل. فاركان التربية اربعة: اعلام بانواعه كلها، مقروءا ومعروضا ومنصورا ومسموعا، اعلام، اعلام دمر المجتمع تدميرا، اعلام لم يبق في البيوت بنت الا وتعرف الجنس من الفه الى يائه، اعلام شرح العلاقة بين الرجل وزوجته في غرفة نومه، اعلام دمر البيوت، اعلام ضيق الارزاق، اعلام حطم العباد، اعلام يهودي، اعلام، اعلام ومنزل ومدرسة ومدرسة ومسجد. وقد طلعتنا صحف الامس ببدعة جديدة قالت فيها: غدا سيكون التعليم في المدارس على طريق المسرحيات، فالمدرس يطبل ويغني والتلاميذ يرقصون على واحدة ونصف. والله هكذا قالت صحفنا بالامس: سيأتون ببرامج تعليمية جديدة للتلاميذ بطريق الغناء وطريق المسارح، المدرس يغني ويطبل والتلاميذ يرقصون. ما هذا، ما هذا الفشل، ما هذا الفشل يا وزير التربية؟ وما الداعي الى ان تعجز التلاميذ بما يسمى الرياضة الحديثة وهي فاشلة؟ والله الذي رفع السماء بلا عمى، ان عائشة قالت للحبيب محمد: انهلك وفينا الصالحون، انهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، اذا كسر الخبث. اتدرون ما الخبث؟ الزنا، الزنا، الزنا. لم يكن هناك انضباط الا اذا قلنا للنساء: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم، يجب وضع رقابة شديدة على مدارس البنات، لا سيما بنات المرحلة الثانوية. يجب على ناظرة المدرسة ان تعلم لماذا تخلفت تلك التلميذة اليوم والى اين ذهبت. دور السينما مليئة ببنات المدارس يخرجن من البيوت على زعم الذهاب الى المدرسة وهي تعلم الى اين تذهب. انضباط من؟ انه ليس انضباط، انما هو استعباط. انضباط ماذا؟ انضباط، انضباط ونحن نحارب الله ونحن نعلن الحرب على الله؟ اي انضباط هذا؟ يا معشر السادة الاماجد، ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة ذات يوم قادمة فسألها: من اين يا فاطمة؟ قالت: كنت اعزي آل فلان في مصابهم،

لا يجد من يهزأ به الا العمامة البيضاء، لا يجد من يهزأ به الا العمامة البيضاء. يا معشر المسلمين اصطلحوا مع الله واطيعوا الله، اعلنوها صريحة عالية لا اله الا الله. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا غائبا الا رددته. عندما يأتيني الآباء يشكون وقف حال البنات، فقد وصفت لهم دواء ربانيا استعمله الكثير وتزوجت البنات ببركة الله. هذا الدواء يتلخص فيما يلي: اذا كانت ليلة الجمعة، واذا كان وقت السحر وهو ثلث الليل الاخير اي قبل الفجر بثلاث ساعات، وهو الوقت الذي اجل يعقوب فيه الاستغفار حتى يأتي وقت السحر، عندما قال له ابناؤه: يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين، قال: سوف استغفر لكم ربي. انما قال سوف ولم يستغفر على الفور، لانه اجل الاستغفار الى ثلث الليل الاخير. ولماذا ثلث الليل الاخير؟ لان الله ينادي في عليائه وكبريائه في ثلث الليل الاخير ويقول: هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه. اذا كان ثلث الليل الاخير وفي ليلة الجمعة، الليلة الصحراء التي يسمع النبي فيها الدعاء بنفسه، فقم وصل ركعتين بنية قضاء الحاجة. النية محلها القلب، واجعل نيتك قضاء حاجتك، وحاجتك هي ان يزوج الله بناتك بالصالحين بالصالحين. فاذا ما سلمت التسليمتين بعد الفراغ من صلاة الركعتين، والركعتان عربيتان تقرأ بهما بالفاتحة وصورة بعد الفاتحة، اي صورة، توجه الى الله بعد ذلك وقل: هذا الذكر الذي علمناه رسول الله، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب، لا تدع لي ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. هذا دعاء رسول الله لقضاء الحاجة، لقضاء الحاجة فاقرأه ليقضي الله حاجتك. وهناك شيء اخر او دواء اخر: اذا كانت ليلة الجمعة واردت ان يعدل الله الحال لبناتك بالصالحين، فاقرأ سورة الم نشرح لك صدرك 314 مرة. لماذا؟ لعدد المجاهدين يوم بدر مع رسول الله. وكلما قرأتها 10 مرات فقل: اللهم اشرح صدر اولاد ادم وبنات حواء، اللهم اشرح صدر اولاد ادم وبنات حواء.

اللي خايف من سلطان، خايف من قاضي، خايف من معاهم بوليس، اي شيء عايز ربنا يهد اللي قدامك استعمل دواء الخوف. هو ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اي حسبنا الله ونعم الوكيل بكارت بلانش تدخل بها على ادخن تخيم في البلد، وربنا سبحانه وتعالى يهد حيل اي ظالم ما لم ترى هذه الكلمة. طب يا سيدي تعال تعال يا حبيب الحظ. اهلا ونعم. مرحبا يا سيدي. اهلا دعواتك. الله يخليك. بس هتنسيني الكلمتين اللي بقول معلش والله. اه بس يا حسنة البركة، حسنة البركة. سمعوا لي الصلاة على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى حسبنا الله يعني الله كافينا. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. تدخل بها الامتحان، تدخل بها في أي محكمة من المحاكم، تدخل بها على أي ظالم، حسبنا الله ونعم الوكيل. بس ما تقولهالوش في وشك وما يخافوا من الحكاية دي أوي الحقيقة. والله يعني أنا لا أذكر ما زلت أذكر وإحنا في سجن ترى كان ساعات كده مأمور السجن الغزالة تشرد معاه فيقول اعملوا عملية تفتيش. تفتيش يا ابني؟ يعني هرب مخدرات هتفتش عنها ايه؟ احنا حاسه في ما تشوف ده جمرك اسكندريه قافلين امبارح على 16 شرطي عملوا ايه؟ قال لك سرقوا من مخازن الاحرار حشيش بمليون وربع جنيه. طب احنا مرمين في السجن، احنا لا بنعمل لا بنهرب ولا بنعمل. اهو كانت تطلع في دماغهم حاجه كده اهو. يجي تبص كده عبد العال سلومه العقيد عبد العال سلومه بقى الله اهو كلهم ماتوا راحوا. يجي يطلع في دماغه شغلانه اعملوا تفتيش على المعتقلين. نبص نلاقي باب العنبر مكسور بعد الفجر والعساكر بقى داخله ايه؟ لابسين بقى الجزم البياده اللي هي الجزمه تهد السد العالي ودب بيفكروني بسوق الخميس بتاع زمان لما كان السواري ينزلهم عشان يرموا شرط الجبنه بتاع الناس الغلابه. ما هو مصيبه سودة والله. اللي يبص المدمر شرطة المرابط كله ارمي واللي اشتغل حرامي انست يا نور العين مدد ايه كده يا راجل يوم الكل مدمك اللي بتبيعه اشتغل حرامي اشتغل حرامي خلقت عليك اشتغل حرام ايه عشان يعني تبقى زبون اشتغل حرام بس. فنبص نلاقي داخلين علينا اللي حاطط لا مؤاخذة شوية سكر جنبه يندبوا وجزمة تنسيت عليهم، اللي حاطط المريض اللي عنده شوية أدوية للقلب وتصلب الشرايين والضغط وإيه يبص تندفي الجزمة برضه. فمرة داخل صول عشان يعمل العملية دي وطويل عريض. طب واحد مريض الصول بيكسر الدواء قال له حسبي الله ونعم الوكيل. بصينا لقينا الصوت مصمر في مكان. قال انت فدى علي؟ قال لي انا فدى عليك انا بحس الله وانا اعمل وكيل. قال لي انا عملت ايه؟ قال لي عملت ايه؟ اتكسر الادوية. قال له ما هو اللي عبد المامور. قال له يا شيخ اتق الله لا تعاطى في مخلوق لمخلوق في معصية الخالق. قال له اعمل معروف انت دعيت علي انا مش حاسس طبعا اشوف الدار بتاعك اهو بس هو الله يسامحك. يسامحك ايه بس؟ يسامحك ايه؟ قال الله يسامحك. عامل زي الصول اللي اغتلى بيا مرة وانا بعد ما اعتقلت في الزنزانة بيقول انا عايز اسألك سؤال. قلت له اسأل يا حضرة الصول. قال لي الله لو حضرة البيه قال لي اضربه لما تموته ضربتك يبقى عليا ظن. يا دي المصيبة السودة بقى انت عايز موت الفتوى. الله يخرب بيتك عايز تدخل الجنة على ابقى الله. شوف شوف الضلال البعيد. قال لو البيه قال لي اضربه موته موته. ده بيديك يعني بيديك لسه يعني دي تحية القدوم يعني يعني انت بالك انت جاي هنا ايه عشان تموت. قلت له ايه هتروح النار؟ قال لي عبد المعمار. قلت له برضو اضرب على الحيطة وانا اقول اعمل معروف يا حضرة الصوت. تلعب علينا الله يخرب بيتك، ده احنا لنا شهرين على البلاط، ده احنا رد سجون، ده احنا صوابق، ده احنا صوابق يا اخويا. يا عين قد صار البكا لك عادة تبكين في فرح وفي احزان. وحد يا حبيبي قل لا اله الا الله، فدواء الخوف حسبنا الله ونعم الوكيل. دواء المرض مسني الضر وانت ارحم الراحمين. يا سلام والله يا عم الحج محمود، قلها ما شاء الله لك ان تقولها، انت ليك بكل حرف 10 حسنات. ده كلمة بسم الله الرحمن الرحيم لوحدها لما بتقولها مرة ربنا بيكتب لك 190 حسنة. طب ليه ما قالوش 200؟ قال لك لان بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف والحرف ب10. كتاب الله قرآن قرآن. بقى النبي قال ان اردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والهدى يوم الضلالة والظل يوم الحرور فادرسوا القرآن. ان اردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والهدى يوم الضلالة والظل يوم الحرور فادرس القرآن فإنه كلام الرحمن حرز من الشيطان ورجحان في الميزان. أمال إيه؟ أمال إيه؟ الله. كان العيل مننا يبقى عنده 12 سنة وحافظ القرآن من الجلد للجلد. تعال النهاردة أشوف القرآن راح فيه. ملوش مجال بين الناس دلوقتي، دفت منابعه. ليش؟ من اللي بيوهب ابنه العلم دلوقتي او يقول انا حتى الازهر نفسه النهارده معاك يمتى؟ يعني والله بيجيني طلبه من الازهر غلابه، الواحد منهم مستقيم وابن حلال ومربي دقنه وجاي بيقول لي يا شيخ المعهد بيقول ان كنت استحلى دقنك مش مدخلك المقال. قلت حتى الازهر، حتى الازهر الشريف اللي كان مناره الاسلام وكان الحصن الحصين لكلمه الله النهاردة اصبح النهاردة فندية. كان الاول نبقى طالعين من المعهد العمم بيضة، تشوف الاف الطلبة والعمم بيضة ويخيل لك انت واقف قدام مزرعة قطن جميل، قطن مفتح، عمم مفتحة، عمم جميلة فوق رؤوس تحمل كتاب الله. قال لك لا، ده احنا بقى عايزين نخلص من المسألة دي. نخلص من اللي يخلص؟ امريكا وروسيا تصدر اوامر للفندية على طول ينفذه. الازهر ده مش عايزينه، يبقى يلا سنة 61 يجيبوا الازهر ويكفنوه ويغسلوه ويصلوا عليه في مجلس الامة. ودوه مجلس الامة. والله العظيم انا ما زلت اذكر في سنة 66، في اوائل 66 جاني مندوب الطلبة بتاع جامعة عين شمس، قال عايزين نعمل حفلة دينية. قلت له مال يا ابني؟ رحت معاه وعملنا حفلة دينية وبعدها باسبوع اعتقلت. فقابلني الواد المندوب كان اسمه عبد الفتاح صهر، كان خريج اداب، قابلني في الزنزانة في القلعة. انت هنا ولا هنا؟ ايه اللي جابك يا ابني؟ قال لي اسكت، ده انت جبتني المعتمة. انا يا ابني استغفر الله العظيم. قال لي والله. قول لي احكي لي. قال لي بعد ما جبتك عملت الحفلة والحفلة نجحت وكان الطلبة رضى بالدين والقرآن استدعوني، قالوا لي انت مين اللي قال لك تجيب الرجل ده عشان يحيي الحد؟ قال لهم لا، ليون ايه بيه؟ قالوا له يا ابني كذا وكذا وتحت كلمة كذا 30 خط بقى، قلت انت عايز تقول بقى؟ ليه هتشوفوا بقى؟ ها؟ احنا قايلين لك تروح تجيب شادية ولبلبة ولا روح تجيب لي الشيخ كيشي؟ تسكنين؟ تسكنين اللي انت جاي تقول عليه؟ اه؟ انت عارف قبل معنى الكشك ايه؟ حاجة غلط. يا ابني احنا عايزين حفل ترفيه، زي ما انت تقول لي ابو هريرة ابو ذر. يا راجل يا راجل. قال لهم والله شوف انا هقول لكم حاجة، والله كده. قال لهم انا هقول لكم حاجة، الحقيقة الامتحان كان فيه 25 جنيه بس، كان في معانا طلبة عايزين كتب معهم في ثمن الكتب. فانا لما رحت اللبلبة عشان اقول لها قالت لي من 50 جنيه ما تيجي. ما هي اللبلبة دلوقتي الحبايب عليها عاملين عليها حراسة لان واحد بعتها جواب تهديد. لبلبة بقى واحد بعتها جواب تهديد فايه عاملين لها حراسة. الله يرحم الشيخ الذهبي اندبح. فلما طلبت 50 جنيه مع عذر 25 بتوع الاتحاد. فقلت اجيب الشيخ كشك البلاش وال 25 يجيبهم كتب للطلبة الغلابة. هل اقتنعوا؟ ما اقتنعوش. على طول كان على طول ثمارة اعتقال مليانة. ويلا خذوه فغلوه. ها وفي القلعة صلوه. واضرب اغلب ما تحوتوه. خذوا. اقول لك ما ننتصر نصر على مين. فكل احنا بنكره ربنا. ليه المدرس يكره الطالب لما ربي ده? ليه? طب لو كان شيوعي. قال لي طب مش عند ربه ده على سبع لينين ومرك. ما حدش يقدر يكلمه. قال لي درجة تقدمي. قال امال المسلم لما ربي ده له. والوحدة لما بعت راسه. ليه المدرس يمد ايده وشيل الاشارة من فوق راسه? ليه? ليه? لانها بتذكره بمحمد وهو بكره محمد. طب اقرأ محمد ليه? لان محمد نظيف. محمد حرم الخمر وهو خمرجي. محرم محمد ما يعرفش يسرق انما اتبع حرامي. فيقرأ محمد. يقرأ محمد. يقرأ كل حاجة تفكره بمحمد. يكره الدقن لانه بتفكره بمحمد. يكره الغطا بتاع الراس لانه بتفكره بمحمد. يكره محمد لانه عنده عقدة. اسمها اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. طلعهم البلد لانهم حيأدي البلد طهارة. حيأدي البلد طهارة. وحدوا لا اله الا الله. يوم يروحوا يعملوا مذبحة في كفر الشيخ الاسبوعين اللي فاتوا. قال لك الاستاد ما يسعش غير 15,000. بس له 40,000 رايحين الاستاد. الناس اتكربست على بعضها. في الاستاد بتاع كفر الشيخ ليه? عايزين يتفرجوا على شمشون الجبار. ولد سوداني بيعمل حركات بهلوانية قال له شعب. ما هو شعب بيقول لك بحاول يطلع البيضة من بقه. بيضة. لو الحاول فرخة. ده شغل فهلاوة. شغل فهلاوة. من امتى الحاول بيجيب طب ما كان يقعد في البيت ويجيب له 70 بيضة لمدة 6 ساعات. وما يقعدش في دار التحرير يقول اطلع المنديل من راسك واطلع ال ايه ده? طب ما يقعد في البيت بيبقى يبقى الله فرصة. ده كان واحد يشتغل حاول. لا حاجة حلوة. ساعتين بالصبح. راجل مخه ممشش. وفي الوقت بيتفرج دماغه رايق. سمعنا الصلاة على الحاج النبي. يوم راحت كفر الشيخ على كلية الزراعة. شارك قسم اسمه قسم الزهرة. زارتي ومرخ ايه? يروح يجيبوا فرقة قال تلعب قدام الناس. يوم المدارس التلاميذ يسيبوا المدارس البنات والصبيان يروحوا يتفرجوا في الاستاد يهجموا على بعض. الاستاد يقع على بعضه. يجي الشرطة تنزل تضرب قنابل مسيلة. قنابل مسيلة. يموت كام? يموت 4 ويصاب 30. وطبعا الصحافة بتاعتنا اسمها ابو الامعة. 4 يعني فيه 0 محذوف على اليمين. 30 فيه 0 محذوف على اليمين. يعني يموت 40 ويصاب 300. لان كده 40,000 على بعض. ودموع مسيلة للدموع. قنابل. والناس بقى بيموت بعضها في بعض. اللي عارف ربنا يشفيه من المرض. يقول ما استني يضر وانت ارحم الراحم.